أما بالنسبة لما ذكرت فإن الوسواس وحي من الشيطان، ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتعوذ منه في سورة كاملة، فقال سبحانه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس أي تصاغر وانقمع، وإذا غفل وسوس. وكما قال ابن القيم رحمه الله: إن الشيطان هو عدو الإنسان، كما بين الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال: وهو يأتي إلى قلب العبد فيشامه ويختبره، فإن وجد فيه تفريطا وتهاونا بالمعاصي وإخلادا للأرض واتباعا للشهوات أخذه من هذا الباب وجره من هذه الخطة، ولم يزل يجره من معصية إلى أخرى حتى يهلك من باب المعاصي والعياذ بالله. وإن وجد فيه جدا وتشميرا رغبة في الخير أخذه من باب الغلو والوسوسة والعياذ بالله، فيقول له: إن كان الناس يكفيهم أن يتمضمض الواحد منهم مرة أو مرتين أو ثلاثا فلا يكفيك، لتكن أقوى منهم إيمانا وأكثر مبالغة وإسباغا للوضوء، تمضمض سبعا وثمانيا وعشرا وغسل وجهك هكذا ويديك هكذا، ويعني يتيم هذا الباب ويشعر بأن هذا من الدين ومن كمال الإسباغ الوضوء الذي يحبه الله عز وجل. إن كان الواحد يكفيه أن يكبر تكبيرات إحرام واحدة، لا، أن تقطع الشك باليقين وأكدها، كبر مرتين ثم لا يزيد عليه ثلاثا وأربعا حتى تجد واحد منهم ربما يكرر هذه التكبيرة والعياذ بالله عشرات المرات، طيب. وهكذا والعياذ بالله، ثم لا يزال يزيد ويزيد حتى يخرج عن السنة إلى البدعة، ثم أيضا تثقل عليه العبادات وتشق. وأذكر يا أخي، قبل أسبوعين فقط اتصلت بي إحدى الأخوات تقول لي: قريبة لم يزل معها الوسواس في الوضوء الذي والعياذ بالله بلغ بها الحال أنها تدخل دورة المياه وربما تظل ثلاث ساعات أو تزيد وهي تتوضأ، ثم تقوم إلى الصلاة ولا تكاد تفرغ من صلاة الظهر حتى يدخل وقت العصر والعياذ بالله. ولما طال بها الأمد والعياذ بالله وشق عليها الأمر، لها الآن 4 أشهر ونصف لا تصلي لله ركعة. فنقول يا فلان اتق الله، ما عذرك عند الله إذا لقيته وأنت تتركين الصلاة الواجبة؟ قالت: دعوني أريد أن أرتاح. سبحان الله، هذا الذي يريد الشيطان من العبد، يريد أن يعني يثقل عليه العبادة، أن يجعله يمل حتى يترك طاعة الله عز وجل من باب الوسوسة والغلو. وأنا أقول: إذا أدرك الموسوس أن هذا من وحي الشيطان، فإن هذا يدفعه إلى مقارعة الشيطان وعدم الاستجابة لوسواسه، وهذا الذي أنصح به هؤلاء. إذا جاءك الشيطان قال: والله أنت ما كبرت كبيرة الإحرام، فتطعه، يكفيك ما فعلت. قالك: ما أنت ما غسلت وجهك، أو يأتيك بعدما وصل إلى قدمه قال: أصلا أنت ما نويت الوضوء، لا تستجب له، اترك هذه الوساوس واستمر على ما أنت عليه، حتى لو حصل شيء من التقصير فأنت معذور عند الله. وإذا راغمت الشيطان ورأى أنك فعلا لا حيلة فيك تركه، لكن رأى منك استجابة استمر معك والعياذ بالله. ومما ينفع، وقد ذكره لي بعض الموسوسين وقد عافاهم الله عز وجل، أنهم إذا ضاق بهم الأمر واشتدت عليهم الوسوسة أكثر من قراءة سورة الناس والتعوذ من الشيطان الرجيم، فيكفون شر هذا البلاء. ثم أيضا من القواعد العظيمة التي تهم هؤلاء بالدرجة الأولى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. إنسان متيقن يتوضأ، متيقن غسل وجهه، غسل يديه، مجرد أنك شككت فيما بعد والله يمكن ما غسلت، لا تتبع هذا الشك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يأتي لأحدكم وهو في صلاته فيحدث الحركة في دبره فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإذا وجد ذلك فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني لا يترك صلاته ولا يجوز أن يقطعها لمجرد هذا الشك الذي هو من فعل الشيطان، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني اليقين لا يزول إلا بيقين. كذلك تجد الموسوس أحيانا يشك في الفرشة التي يجلس عليها أو التي يريد أن يصلي عليها، وقد يكون مر عليها أطفال. أنا يعني سمعت من بعض هؤلاء شيء عجبا، حتى أحيانا تشك في عقل الإنسان تقول: سبحان الله، كيف يتبع هذه الوساوس؟ كل هذا من الشيطان، وتجد من أعقل الناس وأكثرهم ذكاء لكنها الوسوسة. فأنا أقول يأخذون بهذه القاعدة: الأصل في كل الأشياء التي خلقها الله عز وجل في الفرش والوسائد والأبواب والممرات والبناء، كله الأصل فيها الطهارة والحل، وكونك والله تشك أنه جاء شيء من النجاسة لا تتبع هذا الشك ولا تأخذ به. طيب، أخذ الصلاة